حرزت قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد يا بنت يا سمر يا حلوة وتخدت تفاحي وانت يا عين ابوها يا قمر يا قشطة فلاحي يا بنت يا سمر يا حلوة وتخدت تفاحي وانت يا عين ابوها يا قمر يا قشطة فلاحي دي هزتك جلبيتك دي هزتك جلبيتك عيني حبتك البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد خدود البكر تلاقي شرباته دي ميته الحلوة السكر سكيان بناته وتبصر في خدود البكر تلاقي شرباته يا مولا هلا يا مجننا الناس وانا وانا البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد البحر زاد قطع البلاد